يقول إذا صح الحديث وجب أن نجعلها كالفاتحة لا تدخل بالسلام. وين الوجود؟ وش الصيغة اللي وردت؟ طيب والصيغة اللي وردت في التسمية لا وضوء لا صلاة لمن لم يقرأ لا وضوء لمن لم يسمع. هذا كل الصيغة واحدة. بارك الله فيك. الصيغة واحدة عرفت ولا لا؟ أنت الآن قرر في نفسك أن الصيغة واحدة. الصيغة واحدة. نقول إذا كانت الصيغة واحدة وصح الحديث لا وضوء لمن لم يكن يسمع عليه وجب أن تكون التسمية ركنا في الوضوء لا تدخل بالسهو كما أن الفاتحة ركن بالصلاة لا تدخل بالسهو. هذه إلى أن الحديث ما ثبت. فنحن نقول للذين أثبت الحديث لماذا تجعلونه واجبا تسقط بالسهو؟ ما هذا تناقض. ها؟ ها؟ فيها الوجور والسعور. السعور ما استنشق من الأنف يعني ما دخل إلى المعدة من الأنف يسمى سعورا. والوجور ما دخل من جانب الفم لأن المريض أحيانا ما يستطيع أن يتلقى الطعام على العادة فيدخلونه من جانب الفم ثم هذا وجوه. عرفتها؟ طيب. فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته لأنه باطن أشبه باطن أقصى الأنف ويستحب تخليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود. وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية. طيب اللحية معروفة والحجبان معروفة هذان ننزل شوي هذه نعم طيب. العنفقة معروفة هذا العنفقة اللي تكون بين الذقن والشفة هذه العنفقة نعم. وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة في الرأس إيش؟ عن محل الفرض. أنا عندي هكذا والنسخة الأولى هكذا والعجيب أن الطابع الله يهدينا وياه يقول أنه مصحح الثاني أحسن من الأول نسأل الله العافية. نعم. إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة في الرأس والثاني يجب لأنه نابت في بشرة يعني ولا الثانية ثانية بالتاء الثاني لا كيف بالتاء ايش عندك ايش ها ايش عندك وش اللي عندك والثانية وش اللي قبله روايتان ولا وجهان روايتان إحداهما نعم والثاني ولا والثانية والثانية نعم أنا عندي والثانية وهو كذا

لا سيما عند بعض الناس لينتبه. بعض الناس إذا مسه وشاف حرشة نعم صار ينتبها علشان زعمه تكون ملحة تتساوى، لكنه يضعف الجلد ثم يتفطر. ولهذا ينبغي لك أن تتركها حتى لو كانت حرشة، لو كانت تمسك ثيابك إذا قمت تركها. في هذا الحديث هذا اللي يحكه تستوي مع باقي الفجر في حديث الحين مصيدرية مبرد هذا هذا المكشور هذا ولا من شعر عليك سام علي من شعر أحكي لا لا لا مبرد ايه؟ مبرد هالكبر مقاسات يجي ايه؟ وتحكوها الرجل وتغذي أملت من بطن الرجل ولكن ما تفطر لا لا ما تفطر ما تفطر لكنها تقعد لفترة تقعد لفترة سلمك الله يعني حوالي أسبوع أسبوعين ثم تعود كما كان. هذا إذا يعني مشيت بكشوف الرجل ما لبس ما لبس كندرة يعني. لا هو أحسن شيء للشطوب هذه الشطوب أحسن شيء كريمزان تعرفون كريمزان ما هو معروف جسرين لا لا هو معروف كريمزان في طابوق طابوق زي الساعة نعم كيف مرة أنا عندي له يجي 10 سنين ما موجود لا حطه على هذا خذ عود كبريت وحطه على الشطر ثم اعلق الكبريت واصهر عليه وتصبر لو أوجع خلاص إذا قمت من النوم وله مني هذا مجرد مجرد اللي عنده شقوق يستعمل هذا يبحث يسأل عن هذا الدواء نعم. كريمزان إيه اسمه كريمزان موجود إيه هو موجود لكن يعني ولاده يولع عود كبريت إيه إذا حطيت أخذت عود كبريت ورأس عود كبريت وحطيته على الشق تصهر طبعا تبعد النار خلاص فصل ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا سم بالغسل ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين ولا يجزئ مسح الرجلين بما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع نعم فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء وهذا الذي ذكر المؤلف أن مسح الرجلين لا يجزي هو الصواب بلا شك وقال في الرافضة إن مسح الرجلين يجزي واعتمدوا على القراءة السبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم وتركوا القراءة السبعية الأخرى وهي وأرجلكم بالنص عطفا على قوله وجوهكم قال ابن كثير والرافضة خالفت السنة في تطهير الرجل من 3 وجوه الأول أنهم قالوا إنها تمسح مسحا لا تغسل غسلا والثاني أنهم قالوا إن الكعب هو هذا العظم الناتئ في ظهر الرجل هذا عرفتموه دون العظم الناتي في أسفل الساق فقصروا والثالث أنهم منعوا المسح على الخفين قالوا لا يمكن نسعى الخفين فخالفوا السنة من هذه الوجوه 3 نعم ولا نعم اي نعم